بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والسامعين أجمعين. قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد. القيرواني رحمه الله تكلم في هذه المقدمة العقدية بكلام مرتب، ولو تلاحظون وتلحظون أيضا أنه بدأ الكلام عن الله سبحانه وتعالى وحول حقوقه، لأن الكلام عن الله وعن الإيمان به هو أس وأصل العقيدة الإيمانية في الإسلام، فبدأ به وهو خير ما بدأ به. فتكلم عن انفراده ووحدانيته واتصافه بالصفات العظيمة العلى، وعن تسميه بالأسماء الحسنى، وأنه هو الخالق المدبر العليم الحكيم، فذكر شيئا من أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ثم من الكلام عن الله وأسمائه وصفاته الكلام عن صفة كلامه الذي القرآن الكريم جزء من كلامه، فلذلك جاء بهذه الفقرات ليبين أن الله سبحانه وتعالى له صفة الكلام، له صفة الكلام، يتكلم، وهذه الصفة صفة ذاتية وصفة فعلية، فلله سبحانه وتعالى صفة الكلام المطلق، ويتكلم بما شاء ومتى شاء، فباعتبار أنه سبحانه وتعالى يتكلم وكلامه كلام يليق بجلاله وعظمته، فهذه صفة ذاتية، وباعتبار أنه يتكلم بما شاء ومتى شاء وكلامه سبحانه وتعالى يليق بجلاله وعظمته فهو صفة فعل تعالى وتقدس. فذكر من أمثلة كلامه ذكر كلام الله مع موسى وتكليمه لموسى نبيه عليه الصلاة والسلام، فقال: وكلم موسى بكلامه، وهذا أخذه من كتاب الله والوحي العظيم، كما قال تعالى: وكلم الله موسى تكليما، وكلمه ربه، وهذا من أعظم الثناء على موسى عليه الصلاة والسلام، كلمه الله بحرف وصوت، وسمعه موسى عليه الصلاة والسلام. فكلامه الذي تكلم به مع موسى تكلم به بمشيئته وقدرته، وشاء الله أن يتكلم حينها فكلم موسى تكليما سبحانه وتعالى، فهو من صفاته العظيمة. ثم بين المصنف رحمه الله أن من كلام الله العظيم الذي لا تحده الحدود ولا يدرك نهايته المدركون مطلقا سبحانه وتعالى، لا يحيطون به علما ولا يحيطون بكلامه حدا ولا علما سبحانه وتعالى، تقدس وتعالى سبحانه العظيم، فمن كلامه الذي تكلم به وشاءه هذا القرآن العظيم. ودليل ذلك قوله تعالى في كتابه والأدلة كثيرة أن الله عز وجل وجه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده، والإرشاد لعامة المسلمين في باب الدعوة إلى الله، أنك تخبر بالقرآن الكفار والمشركين حتى يقفوا على كلام الله ومعانيه فيدخلوا في دين الله الإسلام. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا المشرك إذا استجارك، ومن معاني ذلك أنك إن تمكنت منه إما بأسر أو بزيارة لبلدك أو أن يكون تحت تصرفك وملكك كملك اليمين، أو أن يدخل معك في تجارة وتعامل، هذه فرصة عظيمة، أسمعه ماذا؟ كلام الله، حتى يعي كلام الله ويقف على الحق ليدخل في دين الله الإسلام، واشرح له هذه المعاني. ولا حرج أن تعطيه ما من الله به على المسلمين اليوم من القرآن الكريم مترجم باللغة الإنجليزية أو باللغات الأخرى إذا كانت ترجمة من جهات ماذا؟ معتبرة مأمونة تبين حقيقة المعاني الصحيحة لكلام الله والأحكام الشرعية والعقائد السلفية. ابعثه له أو مكنه منه حتى إذا قرأ كتاب الله وكلام الله دخل بإذن الله في الإسلام، ولك أجر، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فكلام الله ليس بمخلوق، وليس له بداية وليس له نهاية، كما قال تعالى حينما ذكر عظمة كلامه قال في آخر قوله سبحانه وتعالى الآية: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال في الآية الأخرى: ولو أن من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده ما نفدت كلمات الله، ما نفدت سبحانه وتعالى. فانتبهوا يا أخواني، إن الكلام في أسماء الله وصفاته عظيم وجميل، يزيد الإيمان في القلب ويفرح النفوس النقية. اقرأ العبارة مرة أخرى: وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. جيد. حينما ذكر المصنف رحمه الله كلام الله وكلام ربه معه، كلام موسى مع ربه وكلام الله مع موسى عليه الصلاة والسلام، ذكر ما حدث في أثناء تلك الحادثة. فإن الله لما جاء موسى لميقاته عند الجبل وكلمه الله عز وجل بكلام عظيم، قال أهل العلم لما فرح موسى بكلام الله الذي كلمه به واطمأنت نفسه اشتاق لرؤية الله، ولله المثل الأعلى. نحن كطلاب علم إن شاء الله حينما نسمع كلام العلماء والقدامى نتمنى ماذا؟ أن نراهم. وحينما نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن حديثه وسيرته نتمنى ماذا؟ أن نراه صلى الله عليه وسلم. هكذا النفوس مجبولة أنها إذا أحبت الشيء سعت إلى ماذا؟ إلى رؤيته. فلما سمع موسى كلام الله قال: ربي أرني أنظر إليك. فجاء كلام الله الكريم الحليم، قال ماذا؟ إنك لن تراني. لن تراني بمعنى ماذا؟ لن تتمكن من رؤية اللحظة وفي هذا الحين، كما قال بعض العلماء في كتب عقائدهم: حينما يدخل أهل الإيمان الجنة يرون الباقي لأن ما هم فيه باق لأنهم يتمكنون من رؤية الله، أما في الدنيا لا يتمكنون من ذلك، لأنهم في هذه الدنيا الفانية ليسوا بمهيئين لرؤية الله العظيم. ولذلك قال له: لن تراني، لن تراني. لماذا؟ لأنك لن تطيق ولن تقدر على رؤيتي في الدنيا الفانية. ثم أراد الله له أن يعي هذا وعيا جيدا وأن يدركه، فقال له: ولكن انظر إلى الجبل، ولكن انظر فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لما تجلى الله للجبل يقال بأنه تجلى له بقدر ماذا؟ شيء بسيط. فخر الجبل ماذا؟ وهد الجبل من عظمة ما وجد، وهو جماد، جماد. فكيف بالإنسان؟ فلما رأى موسى دك الجبل فخر موسى ماذا؟ صعقا. ولذلك هذا معنى قول الله له لن تراني، أي أنك لن تتمكن ماذا؟ فإن قدرت على، إن قدر الجبل على تجلي له فإنك ماذا؟ ستراني، ولن يفعل ذلك الجبل. فهد الجبل ودك الجبل وخر موسى ماذا؟ صعق عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر هذا في معرض الكلام، فهو كلم موسى وسمع موسى كلامه وأحب أن يرى ربه، فقال له ربه لن تراني، وخر ودك الجبل وخر موسى ماذا؟ صعق عليه الصلاة والسلام. ثم قال ماذا؟ نختم: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيت. نعم، فالقرآن كلام الله، القرآن كلام الله. فمن آمن بأن الله يتكلم إيمانا صحيحا وله صفة الكلام أقر وآمن بأن هذا القرآن من كلام الله وليس بمخلوق، وليس بمخلوق، فليس بمخلوق فيفنى كما تفنى الأرض ويفنى الجماد، ولا يبيت تكون له الإبادة والاستئصال بالكلية، فهو كلام الله سبحانه وتعالى يبقى ويدوم لأنه من صفاته العظيمة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.